أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة، وجعلهم وسطا في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج الوسطية قصد بالعلم والعمل. أما بعد، فلله الحمد أولا وآخرا أن يسر لنا افتتاح دورة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها الثالثة بهذه الإقامة الجامعية حرسها الله، والتي هي بعنوان وسطية أهل السنة والجماعة. ثم أن يسر لنا سبحانه وتعالى الاجتماع بشيخنا الوالد الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى، الذي تجشم العناء ليتم البهجة والسرور على أبنائه الطلبة، وهو من جوده الذي عهدناه منه فجزاه الله عن الإسلام خيرا. والشيخ معنا اليوم في هذه الافتتاحية ليكرمنا على عادته بمحاضرة موضوعها وسطية أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء والصالحين، فاللهم أدم علينا النعمة يا كريم. وقبل أن نحيل الكلمة إلى شيخنا، لا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تسهيل سير هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وعلى رأسهم مدير هذه الإقامة ورئيس مصلحة النشاطات الولائي ومصلحة نشاطات هذه الإقامة. وبدون إطالة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدوري أحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي جمعني فيها بإخواني الطلاب محبي العلم والعلماء وطلبة العلم ومحبي التوحيد والسنة. هذه نعمة تستوجب علينا جميعا الشكر بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، كما نشكر جميع من كان داعيا إلى إقامة هذه الدورة، ومن كان معينا ومسهلا وميسرا، ونشكر جميع أنصار هذه الدورة من الحضور الكرام ومن إدارة هذه الإقامة حرسها الله وعمالها. أيها الإخوة الكرام، نجلس هذا المجلس وشعارنا قول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن لتستبين أنت يا محمد، أنت أيها القارئ، سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني السبيل هي التي تستبين، قراءتان لورش ونفع لورش وحفص. فهذا شعار المسلم: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فالمؤمن ينطلق من كتاب الله عز وجل. الله فصل لنا كل شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله تعالى فصل لنا كل شيء لئلا يكون للناس على الله حجة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فالأمر جد خطير على كل واحد، قل إيمانه أم انعدم أم ارتفع أم كثر، أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم نحن ولنسألن المرسلين: هل بلغتم؟ ماذا أجبتم؟ فالله تعالى أقام الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتم البيان، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن تلبيسات إبليس والأبالسة من البشر، كما قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فمن الجدل الذي يجادل فيه أولياء الشيطان مسألة الكرامة، مسألة الكرامة ومسألة الولاية. ولذلك اعتبرت هذه المسألة أصل من الأصول الستة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. فالأصول الستة، وهو الأصل الخامس، حرره تحريرا وبينه بيانا، بل إن الله بينه بيانا فوق ما يظن الظانون، بكلام يفهمه أبلد العامة. العامي البليد يفهم من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان من خلال ماذا؟ من خلال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل كلاهما المجرمين. اقتضت حكمة الله أن يكون في الدنيا الناس على أقسام، طرفان ووسط، أهل غلو وأهل جفاء، أهل إفراط وأهل تفريط، وبينهما أهل توسط. فما من أمر من الأمور في الغالب وإلا والناس فيه كذلك، منهم من يغلو ويبالغ ويرفعه فوق قدره ويعليه فوق منزلته ويعطيه فوق حقه، ومن الناس من يجفو، الجفاء والبعد، الجفوة هي البعد في هذا الأمر ولا يقدره قدره ويستهين به ويستخف به ولا يعطيه حقه الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التوسط والاعتدال في الأمور ووزن الأمور بموازينها الصحيحة المستمدة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو الواجب على كل مسلم اتباعه. ولما كان كرامة الأولياء كذلك من الناس من غلا فيه غلوا حتى وصلوا في الغلو بمثل ما وصل النصارى في ابن مريم، جعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه ابنا لله وقالوا فيه بصفات الرب الخالق المالك المدبر هذا الصنف. ومنهم من جفى عن احترام أولياء الله واحترام أولياء الله لا نعني بهم من دفنوا تحت القبور فقط وبنيت عليهم القباب، هذا مفهوم خاطئ، لأن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية هو الولي، ومن لم تلحقه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأينا منه صفات الولاية والكرامة نقول نحسبه والله حسيبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزكي بعد الصحابة رضي الله عنهم إلا أويس القرني بوحي من الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، قال يأتي عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، عنده أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبر، هذه كرامة، هذه كرامة، لو أقسم على الله لأبر، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر الله له. إذن هناك من الناس من غلا في الكرامة وفي الناس وأرفعهم إلى درجة الربوبية، بل إن بعض المتصوفة من يدعي أنه لكرامته أن الله يزوره، والمجال لا يسع لكي نذكر الترهات والخور والخرافات، بل إن المجلس لو ذكرنا شيئا مما ذكره شيخ الإسلام مع أدبه الرفيع وابن القيم وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، لخشينا أن يصير المجلس مجلس ضحك. لما؟ لأن شر البلية ما يضحك، من كثرة السفه والخروج عن العقل في ادعاء كراماتهم أن المرء لما يسمع هذه الأشياء يضحك، ونحن لا نريد أن نضحك، ومن أراد أن يرجع يرجع إلى كتب هؤلاء المذكورين، تلبيس إبليس، نبوات، مجموع الفتاوى، كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أحوال المتصوفة والزنادقة، يجد في ذلك القصص، وإن كنا سنذكر نتفا من ذلك في ثنايا هذه الجلسة بالله التوفيق. إذن ومنهم من جفع في أولياء الله عز وجل واحتقرهم وعاداهم وحاربهم ومثل بهم وأضحك الناس عليهم وكذب بفتاواه وأسئلته التي يدعي أنها تطرح عليه، فيقول قال لي قائل أو سألني سائل، سألتني سائلة، كل من الغرض من وراء ذلك أن يضحك على المتدينين، من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا الضحك من أولياء الله. ما رأينا، قال المنافقون، ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا وأجبانا عند اللقاء، قالوها في أولياء الله المشهود لهم من الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، قالوها في أولياء الله عز وجل، ويقولها الروافض في أولياء الله عز وجل، هؤلاء من الجفاة في أولياء الله عز وجل الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية وحذر من الطعن فيهم. فإذا الطاعنون في أولياء الله عز وجل كثر، والجفاة عن أولياء الله تعالى كثر، كما أن الغالون في أولياء الله عز وجل كثر، والمدعون للولاية ولبعض الناس بالولاية كثر. فالدنيا ملأة بهذين الطرفين، طرف الغلاة وطرف الجفاة. ونحن موضوع ومحور دورتنا هو التوسط، لا الغالي في ذلك ولا الجافي عنه. فأحببت أن أشارك إخواني الطلاب بهذه الكلمة مساهمة، راجيا من الله الكريم أن تكون نافعة خالصة لوجهه مطابقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كرامات الأولياء، ما هي الكرامة؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. وأكرمنا يعني ارفعنا، ولا تهنا، ارفع قيمتنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرمنا ولا تهنا. ومن ذلك ومن الآيات الدالة على الكرامة قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد بينت هذه الآية الكريم المكرم الذي أكرمه الله عز وجل، وبذلك تتبين ما هي الكرامة. ما هي الكرامة؟ هو من حظي عند الله عز وجل بالشرف عند الله، ليس عند الناس. وسترى من خلال الجرد الذي سنذكره أن الناس بكرامتهم أو بادعائهم الكرامة ينظرون إلى الناس، فكراماتهم المدعات مبنية على الرياء والشرك والفخر، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وهذا كله يدور في فلك ماذا؟ الشرك الأصغر والأكبر، لأن الأصغر إذا أدمن منه صار أكبر. من يكثر الحليب بغير الله عز وجل، الحليب بغير الله شرك أصغر، لكن من أدمن، لا تمر كلمة إلا وحلف بسيده أو بالحجر أو بالشجر أو بالولي، فهذا يصير شرك أكبر. إذن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على من يشاء من أوليائه. إما لتأييد في أمر ديني، أو مساعدة في أمر دنيوي، على ضوء هذا العنوان أو هذا التعريف نعرف الكرامة. عرفناها من قوله: أكرمنا ولا تهنا، من باب بأضدادها تعرف الأشياء عكس الهوان. وعرفناها من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعرفناها من خلال هذا العنوان أو من هذا التعريف أن الله يعطي أمرا خارقا للعادة لقضائه الكوني. من أجل ماذا؟ أحد أمرين: إما لتأييدهم في الدعوة إلى الله والدين وهداية الناس، وإما لجوع أو عطش أو غرق، فيعطيهم ما يخرق العادة، ما يخالف العادة. فإما أن يكون الولي احتاج إلى حجة وبرهان وعون في ذلك، فيكرمه الله عز وجل بأمر خارق للعادة يكون حجة له ودليلا ومساندا على دعوته الصحيحة ومؤيدا للسنة ورافعا للكتاب ومعززا للتوحيد هذا جانب. والجانب الثاني هو أن يكون محتاج لأمر دنيوي، طعام، شراب، غذاء، نجاة من عدو، نجاة من غرق، نجاة من أمر سلطه الله عز وجل فنجا منه بأعجوبة هو ومن معه، نجوا من الغرق بعد ما ضربت الأمواج، فكانت أمواج كالجبال. هذا يكرم الله به بعض الأولياء مساعدة لهم في ذلك. إذن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي بعض أوليائه لتعزيز أمر ديني، برهان على أمر ديني يحتاج من أجل الدين، أو يحتاج للأكل والشراب والطعام والغذاء والنجاة من المكائد ومن الغرق. هذه الكرامة، وهي ضد الإهانة، هي ضد الإهانة. من من الله عز وجل وليس استحقاقا، لأن الله لا يتعاظمه شيء ولا هو أحكم الحاكمين ولا أحد يمن عليه، لا أحد يمن عليه ولا أنا كذا أعطيني. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، لما تنظر إلى المجوسي وتنظر إلى اليهودي وتنظر النصراني وتنظر الرافضي والأحمدي والدرزي والزنادقة وتنظر أنك في الإسلام، أنعم الله عليك بالإسلام وسائر بإذن الله، نسأل الله لنا ولكم الثبات إلى الله عز وجل حتى نموت على شهادة التوحيد. أليس هذه أكبر الكرامات؟ بلى، هذه أكبر الكرامات. إذا نظرت للخليقة وجدت مجوس، عباد النار، عباد الأوثان، نصارى، يهود مغضوب عليهم، ضالون، روافض، منغمسون، مغمورون في الضلال، وأمامهم الإسلام، فهذه أعظم كرامة. تقول هذا إكرام كبير، ليس هناك أكرم مني من بين هؤلاء، فهذه كرامة تحققت للمسلمين أن هداهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهي منة من الله تبارك وتعالى جسيمة ونعمة عظيمة وكرامة لعباده المؤمنين. نسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهنا. قبل أن نتوغل في مسألة الكرامة، الكرامة للولي، الكرامة للولي. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. أبشروا أيها الأخوة الكرام، إذا اعتدي عليكم من قريب ولا من بعيد لا تذهب أنفسكم حسرات، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. ثم لما يرى الإنسان أن الله تبارك وتعالى تولى الحرب على أعداء أوليائه يريد أن ينتسب إلى هؤلاء الأولياء، فبين الله تبارك وتعالى أن الولاية تتمثل في أربعة أمور: قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء مما أفترضته عليه. عفوا، الأمرين، قلت أربعة يعني الجوائز ستة. الأمر الأول وهو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا نفسه يتناول أمرين: افترض الله علينا فعل الطاعات وترك المعاصي، وزيادة على ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل كل الأعمال، وبالتالي يترك المتروك مكروهات ويجتنب إلا اللمم، إلا ما ألم به فعل المأمورات وترك المحظورات، فعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات. إذن هي أربعة. ثم تأتي الولاية، أن الله قال: فإذا أحببته ولا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا هو الولي. الولي هو من فعل المأمور وترك المحظور. وللبيان بصورة أكثر، الولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. كيف المؤمن التقي؟ الذي آمن واتقى، آمن وحد الله، واتقى اتقى الشرك، آمن فعل المأمور، واتقى اتقى المحظور، فعل الحلال والواجب وترك الحرام، فعل المستحب وترك المكروه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا الذي يكون فيه الشرك ويوطن للشرك ويبني القباب والأضرحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابها: أولئك ماذا؟ شرار الخلق، شرار الخلق. لما حضرته الوفاة استيقظ على كلمة قالتها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وأبو سلمة يتحدثان عن كنيسة بالحبشة كان فيها تصاوير للملائكة، وهو في سكرة الموت استيقظ، مثل ما يأتي تكون نايم ويأتيك خبر فيرتفع عنك النوم، فقال أولئك القوم كانوا إذا مات منهم الرجل الصالح. بنوا على قبره مسجدا واتخذوا عليه التصاوير، أولئك شرار الخلق، ألا وإني أنهاكم عن ذلك، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فالذي يبني القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما مررت بقبر مشرف إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. صورة مش صنم، صورة، لأن الصنم لو قال الصنم صنم يتهدم. إذا كان الصورة تطمس الصنم من باب أولى أنه يهدم. أنا بعض الناس ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصورة طمستها، قال الصورة يريد بها الصنم، صورة إلا طمستها. إذن الوالي هو الذي آمن ترك الشرك وحقق التوحيد، ترك الحرام وفعل الفرائض، فعل المأمور، يترك كل منا. هم الذين قال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سبقوا بالخيرات لأنهم فعلوا المأمور وتركوا المحظور وفعلوا النوافل، فعلوا المأمور وتركوا المحظور وأقاموا النوافل. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول من كان لله مؤمنا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا، مؤمنا فاعلا، تقيا تاركا. فمن جمع بين الإيمان وفعل الأوامر للرحمن وترك النواهي والبعد عن المعاصي فهذا هو الولي. وأما أدعياء الولاية وهم يكثرون في جماعة الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي بفعل إبليس، فهؤلاء في الحقيقة أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم تدل على أنهم أولياء لكن للشيطان، أولياء للشيطان، عندهم ولاية للشيطان. لأنهم يفعلون ما يأمرهم به وينتهون عما نهاهم عنه، وتجدهم أعمالهم مجانبة للإيمان، بعضهم لا يصلي، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يتعاطى المخدرات، يفعل عمل قوم لوط يشرب الخمر، يقول الخمر شيخك يشرب الخمر، لا، يقول لك شيخي إذا ما وضعه على شفتيه صار عسلا. أنت ما تعرف، أنت تعرف الظاهر ونحن نعرف اللدني الباطن، العلم اللدني. ولهم في كل آية من القرآن الكريم ظاهر وباطن. يقول أنتم السدج تعرفون الظاهر ونحن نعرف الباطن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا جاءك الإيمان والجذب. تعرفون الجذب؟ الجذب يقول هذا مجذوب، جاءته الجذبة، بمعنى جذبه الله إليه. هم يعنون بذلك صفة الحلولية، اتحاد الحلول والاتحاد. حتى قال قائلهم العبد رب والرب عبد، العبد رب والرب عبد، يليت شعري من المكلف. وقال قائلهم سبحاني ما أعظم شأني، معنى أن الروح الإلهية حلت فيه. وبعضهم قال ما في الجبة إلا خالقها، وبعضهم قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيستي. وحدة الوجود، وجود الله، يعني والله موجود في كل مكان. هذه هي عقيدة الحلول، بينما المراد بأعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تموت، حتى آخر نفس. بينما بعضهم يدعي أنه وصل إلى درجة لا يقوم بها الأنبياء، يقول خرقنا أو قطعنا بحرا وقفت بجانبه أو بشاطئه الأنبياء، يعني عجزت الأنبياء أن تفعل مثل ما نفعل. فإذا حققت معهم وقلت لهم وجئت قلت ماذا تقولون، قل لا نحن خذنا بحرا، وقفت بساحره الثاني الأنبياء، معنى الأنبياء سبقونه. هذا لما تشدد عليه. وبعضهم يعتقد أن الولي على شأنه حتى ارتفع فوق الكعبة، فصار هو لا يأتي إلى الكعبة، بل الكعبة تأتيه. تأتينا بعضهم جاء لمكة ورآهم يطوفون بالكعبة، قال هادو مخذولون، هادو ليسوا أولياء الله، لو كانوا أولياء الله الكعبة تأتي وتطوف عليهم. ورجع ما طاف، حتى لو طاف يعني هو أعمالهم مبنية على الشرك، يعني هو أرفع من الكعبة. وهذا ليس ضربا من الخيال، هذا في كل كتبهم، في كل كتبهم لا يستحون من هذا. بل الذي يعني يخفونه أمور أخرى، أمور الألوهية والربوبية. الربوبية يعني لا سيما أنهم يخلون بجانب الألوهية، بل يذهب بهم الأمر إلى أنهم يخلون حتى بجانب الربوبية، بل يذهب بعضهم إلى أكبر من ذلك فيجعل نفسه أنه هو الإله. وأنا سأشير إلى كلمات ومواضعها في كتبهم المشهورة التي تعتبر بمثابة صحيح البخاري عندك أنت، والتي لا يأتيها الباطل عندهم من بين يديهم ومن خلفهم. حتى قال إن بعضهم إن الكعبة يوميا تأتيني وتعانقني وتقبلني باشتياق تام. شكون يقول هذا؟ يقول أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، ولذلك كتاب إحياء علوم الدين من الكتاب الذي يجب أن تحرق، كتب يجب أن تحرق منها إحياء علوم الدين، لأن أبو حامد الغزالي كان على الضلال المبين، لكنه لما مات يقولون أنه مات وصحح البخاري على صدره، فنرجو أنه تاب، ولذلك لم يتكلم فيه أهل الإسلام، لكن كتبه لا تقرأ رغم ما فيها من بعض الرقائق. يقول يعني هذا مما يقوله في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وبالمناسبة من الخطأ الفاحش أن بعضهم يقول عن أمثال هؤلاء الإمام الغزالي. تدري وش معنى إمام؟ إمام معنى إمامك، ستأتم به في العقيدة والزهد والعبادة والحلال والحرام، وهذا خطأ عظيم. من كان أشعريا لا يسمى إمام، يسمى إمام لأصحابه، فضلا عن أن يكون فيه أو في كتبه شيء من الزندقة والخرافة. وبعضهم يذهب إلى أنه رأى رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى قرية الرفاعي، والكعبة تسير معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا: ها أنا والكعبة زائرون، وجلس ينادي أهل القرى في طريقه أن يزور معه الشيخ أحمد الرفاعي. قال: ثم تبين للراوي أن الرؤيا حقيقية، فقام وذهب إلى قرية الرفاعي مشاركا موكب النبي عليه الصلاة والسلام، زعموا والكعبة ذاهبة معه إلى ذلك المكان. وهذا هراء كبير لا نريد أن نقطع به وقتنا. بل إن من ادعاء الكرامة، ادعاء الكرامة، أن بعضهم يفعل الزنا وعمل قوم لوط وإتيان البهائم، بل إن بعضهم يشد حماره ليفعل فيه سيده، ويخجل أمام الناس ويقول: هذا سيدي، لا حياء في الدين. يقول: لا حياء في الدين، وهي الحقيقة ما كاش لا حياء في الدين، الحياء من الدين. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان، وإنما الكلمة الصحيحة إن الله لا يستحي من الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يرى أن من الكرامة أنه ليلة الدخلة وليلة الزواج يقدم سيده وشيخه ليتبرك بزوجته، فلا يأتيها حتى يأتيها شيخه باسم الولاية وباسم الكرامة. هذا الغلو، هذا من الغلو في الكرامة لمن لا يستحق الكرامة، ومن لمن لم تبدو منه ولا شيء محير. فهؤلاء هم إخوان الشياطين، الشياطين هم الذين تمدهم وتأزهم وتساندهم وتساعدهم على أشياء كثيرة من أجل أن يعلق الناس أو يتعلق الناس بهم. وكان واحد الناس لما كثر فيهم هذا الهراء والخور إن بعضهم لبس على الناس، يشوف شيخه ما يصليش يقول شيخي بلغ اليقين، يشرب بالخمر يقول شيخي الخمر يصير عسر، يرى يأخذ عروسته في ليلتها الأولى عند شيخه يقول هذا من البركة والكرامة. يمنع نفسه من الطعام ويعطيه لسيده، بل بعضهم يأخذ طعامه وشرابه ليبزق فيه له سيده لتتم لهم البركة، وهذا من استدراج الشيطان لهم، فلا يرون في ساداتهم شيئا، حتى إنه كان في عصر من العصور، والتاريخ لا يظلم، التاريخ لا يكذب، واحد كان اسمه إبراهيم العريان، كان يأتي قومه ويصعد المنبر عريان كما ولدته أمه، والحضور مد البصر، الحضور الذين يحضرون لمسجده مد البصر لترى كم يضل الشيطان ويستدرج أولياءه باسم الدين وباسم الولاية وباسم طاعة الله وباسم الكرامة، هذا من الغلو في الكرامة. ولهذا المقياس في الكرامة ليس الأمور المؤسفة التي نسمعها في واقعنا وفي واقع الناس، وبعض كتبهم يعني المقياس هو تقوى الله، المقياس ليس هو الكرامات ولو كانت كرامة، يعني بعضهم كتبت لهم الكتب يقولوا فلان ابن فلان صاحب الكرامات وصاحب المنازل وصاحب العارف بالله صاحب المناقب صاحب كذا وكذا، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجه المدحين التراب، فالزنا ليس كرامة بل هي من الكبائر، أكبر الكبائر التي قرنت بالشرك، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن الزنا أم بعض الكبائر، والقتل أبو الكبائر، والشرك أبو الكبائر كلها، ولذلك بعض هؤلاء يدرس بعض تلاميذه في المسجد ومنهم من يستند يعني من الشيوخ هؤلاء يستند على سارية إذا قامت أقيمت الصلاة يقوم التلاميذ يروح يصلوا وهو يبقى مستند على ساريته جالس لا يصلي، لما يقول هذا واصل فلان وصل، ما زال المصطلح هذا يدور في القرآن اليوم، هذا فقيه وهذا درويش وهذا شاوش وهذا مقدم وهذا خديم وهذا مريد. درجات، هم درجات عند إبليس، والواصل هو من سقطت عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتصدق ويزني ويفعل عمل قوم لوط ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، وهو من أكبر المجرمين. ويقعدون لأتباعهم قواعد، ومن ذلك أنهم يقولوا للمريد لا تعترض، انتقد ولا تعترض، انتقد عفوا اعتقد ولا تعترض ولا تنتقد، سلم تسلم، سلم تسلم. وبعضهم يتخذ معه الإرهاب، تدرون ماشي الإرهاب تاعهم. هؤلاء ما يفعلون هذه الأشياء إلا عندما يسجدون لإبليس، يصوروا يعني هذا اللي بلغوا واصلوا، يقولوا وصل واصل، هذا سجد لإبليس، فجند له إبليس من جنوده من يخدمه. صار المريدين والخدام والشواويش وغير ذلك حينما يجتمعون تأخذهم الرعدة والرجفة والخوف والرهبة والخشية والخشوع، مقامات العبودية كلها لما يوقف أمام سيده كلها تقل. ايش يقول له؟ يحكي له قصة صارت له أمس في البيت مع أن تحد ما شافه. يقول له ذاك الحوار اللي دار بينك وبين زوجتك وبين أمك وكذا، وكنت تأكل كذا وكذا، وش يقول هو؟ يقول هذا هو رب العالمين، وما ذلك إلا لأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك يقول له راني عارف وش راك تدير في البيت، ماذا تفعل في البيت من صغيرة وكبيرة. ولذلك هو لا يقوم بشيء من من من من تخفيض الخوف من سيده، لا حضورا ولا غيابا، مع أنهم ما كانت عندهم كاميرات ولا آلة تصوير ولا انترنت ولا تواصل اجتماعي ولا غير ذلك، ومع ذلك فإنه يخاف سيده. ويقول له سلم تسلم، سلم تسلم. سنصل إلى الشياطين الإنس مثل الأسود العنسي اليمني ومثل مسيلم الكذاب وغير ذلك، أنهم فعلوا أشياء حمتهم الشياطين، حتى أن بعض المسلمين نغزوهم بالرماح فلم يموتوا، فلما ذكر اسم الله عز وجل قتلوا. ذلك أن الشيطان أو مجموعة من الشياطين تحمي هذا الشخص ما لم يكن هناك ماذا؟ ذكر لله وتلاوة للقرآن الكريم وتقوى وصلاح وخشوع وغير ذلك. ومن عباراتهم اعتقد ولا تنتقد ولا تعترض، سلم تسلم، كن عند الشيخ كالميت عند مغسله. فالشيخ لا يقال له لما، يقول بعضهم بعض المشايخ عندهم يقول لتلاميذه ولمريديه: إذا رأيتموني خارجا من كنيسة وفي يدي قنينة من خمر وأفعل ما أفعل من المنكرات فإياكم أن تقولوا لما، لأن الشيخ وصل إلى درجة لا يقال له فيها لما. فهؤلاء تجد من أفجر الناس وأفسقهم وأبعدهم عن طاعة الله عز وجل، ومع ذلك أنهم يعتقدون فيه الولاية. تجد بعض الناس في بعض القرى شخص قد دبغ بالنجاسات، شعره صار كالسدرة من انعدام صب الماء عليه سنوات، أقول سنوات ما يصب الماء على رأسه، حتى الرأس الشعر اختلط بالوسخ والنجاسة، وصار هذه حياته، وصارت ألبسته مدبوغة كأن فيها مليئة بالنجاسات، ولو مر على شارع لا انطرح الناس صرعة فيه من شدة النتن، ومع ذلك يقولوا هذا درويش، يقولوا هذا درويش. والدليل على ذلك قال: نعطوه المال ما يديش، وعندها الكرامات، غلو ما بعده غلو. قالوا انظروا دروشته إلى أي حد وصلت. وهذا يعتقدون فيه، بل إن بعض من ابتلي بحب المناصب يأتي إلى بيته ويقول له: قل تلك الكلمة، ينتظرون منه كلمة الفعل، أنه يرتقي في المنصب، وأنه أن زوجته تلد ما كان يرغب وغير ذلك. يقول: انظر مسكين درويش، بعضهم هذا البدوي في مصر كان عنده مسجد، وكان المصلون يأتون، وكان هو يصعد فوق سطح المسجد، ولما يأذن المؤذن يبول على المصلين وما جايين يصلوا، يقولوا: لقد رشدنا بركة، ويدخلون بذلك النجاسة يصلوا. لذلك قلت لكم لو كان نحكي ما حكى ابن الجوزي وابن القيم وابن تيمية لا اقتضى منا الوقت إلى الفجر أننا نقوم بأمسية تهريج وضحك، وإن كان كلامهم إنما يروى من أجل العبرة. ويشوفوا هذا البدوي ما يصلي ولا يصوم ولا غير ذلك، ومع ذلك بنوا على قبره مسجدا ودفنوا في هذا المسجد الذي كان يبول على المصلين منه، وصار اليوم يعبد وطلب له الحاجات وتذبح له القرابين، تقام الولائم، وهي وليمته أكبر وليمة في مصر، يستغاث ويستنجد ويسألونه الحاجات والملمات وما أشبه ذلك. هذا حال يعني من يعتقد الكرامة في هؤلاء الذين يعتقدونهم أنهم أولياء، مع أنهم لا يتقون ولا يؤمنون، لا يؤمنون ولا يتقون. بالله عليكم، الشخص اللي يكون مثلا في مسجد ويقول لهم ادفنوني في هذا المسجد، وهذا حال غالب من يسمون أولياء اليوم، يدفنون في مسجد، وتبنى بعضهم بنى قبته قبل أن يموت، قبته بناها قبل أن يموت وزججت وأوتي لها بالنايزك وغير ذلك من الحجار الكريمة من شتى المدن، وبعضها رممت ترميمات قبل أن يموت، وبعد ذلك يقولوا سيدي فلان. في الكرامات هي ما كان على غرار ما كان يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء من أمور خارقة تؤيد النبي لكي يؤمن به الناس. ولذلك قال العلماء كرامة الولي آية للنبي ليس له فيها شيء، كرامة الولي آية للنبي، لأن الكرامة إنما حصلت له ببركة اتباع السنة النبوية. إذا أطاع الرسول وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه وقام بطاعة الله عز وجل وابتعد عن الشرك فهي آية الأنبياء، آية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن المصالح التي في كرامات الأولياء من جلب الناس إلى الدين، ومن إنقاذ أولياء الله عز وجل حين الغرق وحين الجوع والعطش وحين المصيبة، من أهم تلكم المصالح أولا فيها إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى، فيها إظهار قدرة الله تبارك وتعالى، أشياء لم تجري على العادة في سنة الله الكونية فجرت على يدي ذاك الولي، وشاهدها الناس لا ليشكروا ذاك الولي ولا لينبهروا به ولا ليرفعوا شأنه فوق شأن النبي ولا فوق الناس، وإنما ليزدادوا إيمانا وليشكروا الله سبحانه وتعالى. فالله إنما يجري هذه الكرامة لا ليعبد غيره، وإنما ليزداد الناس إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ثانيا من المنافع في حصول الكرامة للولي أنها تعتبر آية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قول أهل العلم كل كرامة للولي فهي آية للنبي، لأنها حصلت ببركة السنة، ببركة السنة. وهذه الألفاظ ينبغي أن تدور حولنا، ما يقولش أن إنسان مبارك يعني قال هذا مبارك، لا، هذه بركة السنة. ترى إنسان مثلا حصلت بسببه إصلاح وهداية، ما تقولش أن هذا الإنسان، نعم قد نقول نحسبه مبارك، ولكن الأولى وش نقوله؟ نقوله هذا بركة التوحيد وهذه بركة السنة. خلونا ندور حول هذا المحورين. ثالثا من من من من مصالح الكرامة أنها تعجيل بشرى المؤمن. الله تعالى قد يكرم من يشاء من أوليائه بكرامة يدل على أن هذا هو على خير إن شاء الله، فلا يغتر بذلك ولا يفتخر ولا يصورها ويرسلها للناس. ليس من شأننا أننا نصور ونتباهى أمام الناس، بل كان أبو بكر الصديق إذا مدح يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان أويس القرني لما بدأ الناس يعرفونه فر، وابن المنكدر سمع رجلا في صلاة الاستسقاء يقول أقسمت عليك ربي ألا أرفع رأسي حتى تنزل المطر. صلى الناس صلاة الاستسقاء وذهبوا وانصرفوا، فبقي ساجدا وابن المنكدر رحمه الله تعالى ينظر إليه، فبقي وقتا طويلا حتى نزلت قطرات المطر وانهمل الغيث. فتبع ذاك العبد الأسود فوجده يدخل بيتا، فذهب إلى صاحب البيت وقال له أريد أن أشتري منك عبدا. فقال أنت ابن المنكدر تستحق أن أبيع لك أحسن العبيد. فجاءه بأحسن العبيد فقال ما هذا أريد، فجاءه بالثاني قال ما هذا أريد، حتى بقي له بعض العبيد العجاف ضعاف. قال سآتيك ببعض العبيد لكنهم ضعاف. فأتى بأحسنهم قال ما هذا أريد، قال والله أنا أستحي أن أعطيك واحد لا يصلح لشيء. فقال أتيني به، فأتى به قال هذا الذي أريد، فاشتراه وحرره. فقال ذاك العبد لابن المنكدر أريد أن أسألك لما اشتريتني أنا من دون الناس؟ قال سمعتك وأنا في صلاة الاستسقاء معك تقول أقسمت عليك ربي ألا أرفع رأسي حتى تنزل المطر. وتربست بك فلم ترفع رأسك حتى نزل المطر، فأنا أشتريك لتدعو للمسلمين. فسجد العبد لله تبارك وتعالى وسمعه يقول أقسمت عليك ربي ألا أرفع رأسي حتى تقبض روحي، هذا سر كان بيني وبينك، الآن وقد فشى فلا أريده أن يتفشى في الناس. فمات رحمه الله تعالى. فقال الناس الله بيننا وبين ابن المنكدر، لما كشف هذا الأمر؟ كان يتركه. شاهد أن أولياء الله عز وجل لا يحبون الشهرة ولا يريدون انتشار ما وقع على أيديهم، بل يرجعون ذلك إلى فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من هدي السلف ما يتعلق بالكرامة أنها لا تكون ديدنهم وحديثهم وشغلهم الشاغل، وأنا حصلت لي كرامة وفلان حصلت له كرامة، أبدا. وهنا كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. فإذا غاية الكرامة وأعظم كرامة وأهم كرامة هو أن يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. أما الذين غلوا في الكرامة من المتصوفة فهؤلاء رفعوا الكرامة إلى أكبر منزلتها، فادعوا اسم الكرامة أنهم كرام، أنهم يعلمون الغيب ويعلمون خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنهم يصعدون كل ليلة إلى العرش مع الله، وأنهم يمحون ما يشاءون ويثبتون في اللوح المحفوظ، كل ذلك يعدونه من كراماتهم. يذكر عن بعض من كان يدعي الكرامة وأنه كانت الشياطين تأتيه وترفعه فوق خشبة فيطوف في الأسواق فينظر الناس إليه فيسبحونه من دون الله عز وجل. فلما مات جاءت الشياطين وكان ابنه غائبا وكان من أهل التوحيد والسنة، فجاءوا فرفعوه قالوا له تريد، ولم يظهر له أنه أنهم شياطين، تريد أن نرفعك كما كان أبوك يرفع؟ فرفعوه، فلما رفعوه في مقام ما قالوا له اسجد لنا، قال ما كان لي أن أسجد لغير الله، فقالوا إما أن تسجد وإما أن نتركك تسقط، قال اتركوني، فتركوه فوقع فوق الأرض فلم يمت. فهذه هي كرامة، كرامة أهل التوحيد. كذلك من الأمور التي رد بها أهل العلم على هؤلاء أن الولي الصادق لا يدعي النبوة ولا يدعي ما حصل له، ولو قال إنه نبي لكفر وخرج من الملة وخرج من الولاية. فالولي لا يدعي الولاية، حتى لو كان ولي لا يدعي الولاية، ما يقول أنا ولي، ومن قال له أنت ولي زجره وردعه وطرده. فالكرامة لا تنكر ولا يغلو فيها ولا يغلى فيها، لا تنكر ولا يغلى فيها، فإن ممن أنكرها هم أعداء الله، أعداء أولياء الله الذين عادوا المؤمنين الأتقياء أهل التوحيد أهل السنة ونصبوهم العداء ومشوا على خطى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ولازال الناس اليوم يسمونه مسيلم الكذاب، وصار هذا الاسم قرينه عندما يذكره أحد يقول مسيلم الكذاب، وأصبح لقب الكذب أو الكذاب علما يدل على شخصه. شاهد أيها الإخوة الكرام، الكرامة تكون لحاجة بالمسلمين إلى هداية الناس، وهي آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لي ذاك الشخص، وأن كرامات أولياء الله الحقيقيين حصلت لهم بسبب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن باب تتويج هذا المجلس بذكر الكرامات الحقيقية نذكر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وآيات مثل شقاق القمر، تسبيح الحصى في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجزع إليه، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بصفة بيت المقدس حجرا حجرا، وإخباره بما يكون من دلائل النبوة، وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر على قدر طعام، وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر بالماء في غزوة خيبر من قربة ماء لم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500، ورده صلى الله عليه وسلم لعين أبي قتادة حينما سالت على خده فرجعت أحسن عينيه فما أصيب برمد، وتفله صلى الله عليه وسلم في عين علي بن أبي طالب ليلة خيبر. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب الأشراف وقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء أطعم 130 رجلا، كل منهم جز له قطعة يعني فيها كيلو ولا كيلوين، أعطاها له وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم، ثم فضلة ودين. كان أبو جابر له عليه دين لليهودي وهو 30 وسقا، قال جابر فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له، يعني أعطاه جميع التمر بستان فلم يكفيه، فمشى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لجابر جد له، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. بقي 10 دقائق لأذن المغرب، معليش نوقف. أنا أردت أن أذكر لكم بعض الكرامات للصحابة رضي الله عنهم، وهم أحق من ذكرت له الكرامات. على كل حال نكتفي بهذه الكلمات التي ذكرناها في كرامات الأولياء وما هي حقيقتها، ومن هم الجفاة، ومن هم الغلاة، ومن هم الوسطيون في ذلك. فالوسطية ذكرنا لها أوصافا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كرامته، وأن نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا ولا يهنا، وأن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وأن يرضينا ويرضى عنا. أجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة المباركة، وأسأل الله لهم التوفيق فيما بقي لهم مع المشايخ الفضلاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة نافعة للحاضرين والمستمعين لها والقائمين عليها والمعينين لها، وأن يعيد علينا مثل هذه الدورات أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الأخير ننبه إخواننا أن صلاة المغرب تكون في الإقامة الجامعية الرياض، وعلى هذا ينبغي الانصراف مباشرة نحو الحافلات، وبارك الله فيكم.